وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وما ينطق عن حكم ربك فإنك بأعيننا. وتسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. والنجم إذا عايزين نسمع الرأس ده من القرار بتاعه بص لحكم ربي قرار الكلام فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. يا سيدنا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي. وما ينطق عن الهوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أنه شهيد القيد فاستوي وهو بالأفق العالي. ثم دنا فتذلي. تكبير سلام شكرا الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا وما ظل صاحبكم وما وما ينطق عن الهوى. إنه إلا وحي يوحى أنه شهيد القيد مرة وهو بالأفق العالي. ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أوداني. فأوحى إلى عبده ما أوحى. نعم، حاجة كتير علينا قوي.

وَقَالُوا